بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم حول بعض الروايات المروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في أطراف هذه الآية المباركة. من جملة هذه الروايات الرواية المروية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام في هذه الرواية: إذا كان يوم القيامة، هذه يقال لها في النحو كان التامة، يعني إذا تحقق ذلك اليوم ووجد ذلك اليوم وحصل ذلك اليوم، قال الله: أليس عدلا من ربكم أن تولوا كل قوم من تولوا. هذا شعب من شعب العدل الإلهي، أن نولي كل قوم من تولوا. فالإنسان الذي اختار في هذه الدنيا إماما اختار طريقا، اختار خطا، الله تعالى يوليه ما تولى. في آية الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هو اختار هذا الطريق، هو كان في حياته مع أبي سفيان، في الآخر أيضا الله يحشره مع من؟ مع أبي سفيان. هو اللي اختار هذا الطريق، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني نجره على ما جرى، نخلي بينه وبين الخط الذي انتخبه في حياته. هذا مقتضى العدل الإلهي. هذا مثل طالب اختار أن يدرس الطب، وين تخلوا؟ في المطب. هو اختار هذا الطريق. اللي مشى في طريق الطب ما يمكن تخلوا في مكان المهندس، اللي قرأ الهندسة ما يمكن تخلوا في المطب، الطبيب تخلوا في المطب. هاي النتيجة الطبيعية لذلك الخط اللي مشى فيه. الإنسان اللي اختار الحجاج إماما له في حياته، الله يحشره مع من؟ مع الحجاج. الإنسان الذي اختار يزيد إماما له في حياته، الله يحشره مع من؟ مع يزيد. الإنسان الذي اختار الحسين صلوات الله وسلامه عليه إماما له في حياته، الله يحشره مع من؟ مع الحسين. هذا شيء طبيعي. هذه شعبة من شعب العدل الإلهي. إذا كان يوم القيامة قال الله أليس عدل من ربكم أن تولوا كل قوم من تولوا، من تولوا في هذه الحياة، تجعلونه معه، هذا من العدل، من عدل الله سبحانه وتعالى. قالوا، الظاهر يعني أهل المحشر، قالوا بلى، هذا من العدل. قال فيقول، يعني يقول الله تعالى، تميزوا، عندما يحشرون يحشرون مختلطين، متداخلين، متمازجين. الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يتميز كل منهم عن الآخر فيتميزون. أتباع كل إمام يكونون مع ذلك الإمام. فيقول، يعني يقول الله تعالى تميزوا فيتميزون. يكون هنالك موضوع يحتاج إلى بيان مفصل، ولكن مو محل الآن، يحتاج إلى حديث مستقل، أنه شنو نوعية العلاقة بين الدنيا والآخرة، العلاقة بين عملنا في هذه الدنيا وما نناله في الآخرة، شنو العلاقة فيما بينهما. أكو عندنا ثلاثة أنواع من العلاقات والروابط. النوع الأول الرابطة الاعتبارية. الرابطة الاعتبارية يعني واحد يخالف قوانين المرور، يغرموا 10 دنانير مثلا، هذه رابطة اعتبارية جعلها المقنن بين هذه المقدمة وهذه النتيجة. اللي يخالف القانون الفلاني شنو الغرامة؟ فلان مقدار. هذه رابطة اعتبارية، هذا النوع الأول من الروابط. النوع الثاني رابطة العلية والمعلولية، مرابطة اعتبارية، رابطة العلة بالمعلول. رابطة العلة بالمعلول يعني إذا واحد أشعل المصباح الكهربائي الغرفة تضيء، هاي مو رابطة اعتبارية، رابطة حقيقية، رابطة العلة بالمعلول، هذا نوع ثاني. النوع الثالث اللي هو أعمق من النوع الثاني، رابطة الاتحاد والعينية، مو علة ومعلول، العلة شيء المعلول شيء ثاني، المصباح الكهربائي شيء، النور شيء ثاني. هذا النوع الثالث أعمق من النوع الثاني، وأقوى من النوع الثاني، رابطة الاتحاد والعينية. يعني شنو؟ نمثل بمثال، انتو تاخذون نواة تخلوها تحت التربة، بعد فترة تتحول الى نخلة. شنو العلاقة بين هذه النواة وهذه النخلة؟ شنو العلاقة بينها؟ مو علة ومعلول، لا، هذه النخلة هي تلك النواة، نفسها، عينها، مو شيء آخر، مو كالعلة والمعلول اللي هما شيئان مترابطان، لا، نفسه هو هو. تلك البذرة تحولت إلى شجرة، فهذه الشجرة هي تلك البذرة، وتلك البذرة هي هذه الشجرة. هذا يقال له رابطة الاتحاد والعيني. الدنيا والآخرة كما يظهر من بعض الروايات فيها هذا النوع من العلاقة، النوع الثالث. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إنما تجزون ما كنتم تعملون. نفس ما كنت تعمل يتمثل لك في الآخر. في الحديث الشريف: إنما هي أعمالكم ردت إليكم. أقارب جهنم، هذا مو شيء غريب عن العمل، هذا نفس العمل. العمل اللي واحد عمله، العمل السيء والعياذ بالله، تحول إلى عقرب، وتحول إلى أفعى، وتحول إلى نار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. في آية أخرى الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هو يشوفه، مو يشوف جزاءه، يشوف نفس العمل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يشوف نفس العمل. فإذا في الواقع الإنسان اللي كان في هذه الدنيا مع فرعون، هذا نفس الاتباع، نفس المعية في هذه الدنيا تتحول إلى شنو؟ إلى معية في يوم القيامة. الإنسان اللي كان مع الحجاج ومع هارون ومع أمثالهم، نفس هذه الحالة تتجسد في يوم القيامة. الله تعالى يقول: فرعون أضل قومه وأضل فرعون قومه وما هدى. يقول الله تعالى في آية: يقدم، يعني من؟ فرعون، يقدم قومه فأوردهم النار. كانوا وياه في هذه الدنيا، ويا أيضا في الآخرة، هذا شيء طبيعي. فإذا في الواقع هذه الحالة شعبة من شعب العدل الإلهي. قال الله: أليس عدل من ربكم أن تولوا كل قوم من تولوا في هذه الحياة؟ قالوا: بلى. قال: فيقول: تميزوا فيتميزون. ونفس الحالة موجودة في الأصدقاء، أصدقائنا في هذه الدنيا هم أصدقائنا يوم القيامة. الإنسان اللي أصدقاء كانوا أصدقاء سيئين، واحد يجب أن يدقق حتى في أصدقاء، مو فقط في إمام. أنت ويا من تبعد؟ الليالي تقعد إلى الساعة 12 مع من؟ تكون معه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. خليلة في هذه الدنيا هو خليلة في الآخرة. الرواية الأخرى، هذه الرواية مروية عن أبي عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال إمامهم الذي بين أظهرهم. كانوا في عهد من؟ كانوا أتباع من؟ الإمام القائم في زمانهم. أتباع منه كانوا يحشرون مع ذلك الإمام. قال إمامهم الذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه، الإمام القائم يعني الذي يقوم بالأمر في زمانه، يحشرون معه. عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يجيء رسول الله صلى الله عليه وآله في قومه اللي كانوا مع رسول الله يحشرون مع رسول الله، وعلي في قومه اللي كانوا مع أمير المؤمنين يحشرون مع أمير المؤمنين، والحسن في قومه اللي كانوا مع الإمام الحسن يحشرون مع الإمام الحسن، والحسين في قومه الإمام الحسين يحشر ومعه الذين كانوا معه، وكل من مات بين ظهراني قوم جاءوا معه. الآن من إمام زماننا؟ الإمام الحجة المنتظر المؤمنون يحشرون معه، والكفار يحشرون مع أوليائهم. الرواية الأخرى يظهر منها أن هذا الشيء، أن هذه الحالة حالة الإحضار، هذا مو فقط خاص بالبشر يعني بمن توليناه من البشر، لا، أي شيء واحد يحبه، واحد يحب الدينار، يحب الدرهم، يحب البيت، يحب الحجر، يحشر معه. هذا مو فقط خاص بالإمام الذي تتولاه، الشيء اللي تحبه، الشيء اللي أنت معه في هذه الدنيا واحد يحشر معه في الآخرة، حتى إذا يكون جماد، حتى إذا يكون حيوان. الذين عبدوا الشمس يحشرون مع الشمس. الشمس وين تلقى؟ تلقى في جهنم. عباد الشمس أيضا يلقون في جهنم، كانوا وياها في الدنيا هم وياها في الآخرة، ليش؟ هم اختاروا هذا الطريق الذي انتخبوه لأنفسهم. الله تعالى يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الشمس تلقى في جهنم، عباد الشمس يلقون في جهنم أيضا. فهذه القضية مو خاصة بالبشر، لا، تشمل من تتولاه وتحبه من إنسان وحيوان وحتى جماد. عن أبي بصير يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه: قلت أشهد إنك إمامي، أنت الإمام الذي أتم به. فقال: أما أنه سيدعى كل أناس بإمامهم. أصحاب الشمس بالشمس، يعني يدعون بالشمس، يعني يحضرون معها. وأصحاب القمر بالقمر، وأصحاب النار المجوس يعبدون النار يوم القيامة يحضرون مع النار. وأصحاب الحجارة بالحجارة، اللي يعبد الصنم، الصنم وين يخلوه يوم القيامة؟ هو ميخلوه ذلك الصنم. الرواية الأخرى، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يسير إلى المدائن، منطقة المدائن اللي موجودة في العراق، وفيها أيضا مرقد سلمان الفارسي لأنه مدفون في المدائن. الإمام كان يسير إلى المدائن، فخرجوا إلى مكان بالحيرة بالطريق يسمى الخورنق. فقالوا: نتنزه. دول مجموعة كانوا من المنافقين، ثمانية أنفار، واحد منهم عمرو بن حريث، واحد منهم شبث بن ربعي، واحد منهم الأشعث بن قيس، مجموعة كانوا من المنافقين. خرجوا وحدهم، قالوا شوي نتنزه في هذه الأطراف، فإذا كان الأربعاء خرجنا فلحقنا عليا، فسنروح نتنزه في البساتين بعدين نلتحق بعليا صلوات الله عليه. كانوا في جيش الإمام ولكن كانوا منافقين. فبينهم يتغدون في البستان في النزهة، كانوا يتغدون، إذ خرج عليهم ضب. ضب هذا الحيوان الموجود في الصحاري من الزواحف، فصادوه ذاك الضب، فأخذه عمرو بن حريث، هذا من المنافقين كان، وهو الذي وشى بميثم التمار عند ابن زياد حتى يقتله، فنصب كفه وقال: بايعوا هذا أو بايعوا هذا أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب مو أمير المؤمنين، هذا الضب هو أميرنا وقائدنا. فبايعه السبعة، السبعة مسحوا بأيديهم على ذلك الضب وبايعوه بأمرة المؤمنين أنه هذا أمير المؤمنين. وعمر ثامنهم، الثمانية كلهم بايعوا ذلك الضب. فقدموا المدائن يوم الجمعة وأمير المؤمنين عليه السلام يخطب، ولم يفارق بعضهم بعضا، وكانوا جميعا حتى نزلوا على باب المسجد. الإمام كان على المنبر أو يخطب، وإذا بهؤلاء الثمانية دخلوا في المسجد. فلما دخلوا نظر إليهم أمير المؤمنين عليه السلام وقال، في حديث مفصل جزء الحديث، إني سمعت الله جل جلاله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامه، وإني أقسم لكم بالله ليبعثن يوم القيامة 8 نفر. 8 أنفار يجون يوم القيامة يدعون بإمامهم، ولكن من هو إمامهم؟ وهو الضب. يجون 8 يحشرون مع هذا الضب، ولو شئت أن أسميهم لفعلت، أقدر أجيب أسماءهم ولكن لا أريد ذلك. قال الراوي، فلقد رأيت عمرو بن حريث سقط كما تسقط السعفة. السعفة شلون تسقط؟ سقط خجلا وحياء، لأن الله سبحانه وتعالى فضح أمره. فإذا في الواقع الإنسان في هذه الحياة يجب أن يعرف أن كل إمام اقتدى به هو معه في يوم القيامة، كل شيء أحبه هو معه يوم القيامة، كل شيء عمله هو معه يوم القيامة. الصلاة اللي نصليها ويانا مو يوم القيامة، في القبر، عندما نروح في القبر هي هاي أعمالنا الصالحة، صلواتنا، صيامنا، حجنا، صدقنا، هذا ويانا في القبر. أعمالنا السيئة والعياذ بالله، الكذب، الظلم، الإهانة، الغيبة، إفشاء أسرار المؤمنين، هذه كلها محرمة، هذه أيضا مع الإنسان في قبره. لذلك النبي صلى الله عليه وآله قال لذلك الرجل، وافعل ما شئت فإنك ملاقيه. كل شيء فعلناه نلاقي نفسه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الإنسان، ننتقل إلى موضوع ثاني، يجب أن يقوي الرابطة بإمامه. كل ما الرابطة تكون أكثر، هناك موقفه يكون أفضل. هذه الرابطة بالإمام لها مظاهر، من جملة هذه المظاهر ماكو مظهر محدد، مظاهر متعددة. الرابطة بالإمام في هذه الدنيا، المجلس الذي الإنسان يقيمه، هذا مظهر من مظاهر الرابطة. المجلس اللي يحضره هذا مظهر من مظاهر الرابطة. واحد ما يحضر، اكو افراد ما موفقين، الله يسلب منهم التوفيق، لا يحضر المجالس، لا يقيم المجالس. الكتاب اللي واحد يطبعه هذا مظهر من مظاهر المجالس والحب. الزيارة التي يزورها هذا مظهر من مظاهر الرابطة. أحد الأشخاص حقيقة، واحد عندما يشوف تاريخ المؤمنين، تاريخ العلماء، يشوف مظاهر عجيبة لهذه الرابطة. أحد الأشخاص وهو من طلاب العلوم الدينية يقول هو في طريق مشهد المقدسة، يقول أنا يوم من الأيام كنت جالس في الغرفة وأطالع كتابا من الكتب العلمية المعقدة، الليل وإذا واحد يطرق باب الحجرة، قلت تفضل، ففتح الباب ودخل رجل عادي لابس ملابس عادية مثل مثلا واحد بدوي قروي هالشكل، قال لي تأذن لي أنا دا أروح لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، تأذن لي الليلة أنام في هاي الغرفة عندك؟ قلت ما يخالف تفضل. يقول تبين أن هذا رجل جاي من مكان بعيد مشيا على أقدامه لزيارة الإمام الرضا، مشي مو بالطيارة، واحد يدعو ساعتين نصف يوصل إلى مشهد. الآن الوسائل جعلت هذه القضايا جدا ميسرة، قديم كانوا يقضون 6 أشهر 3 أشهر أقل أكثر لزيارة الإمام الرضا، لزيارة الإمام الحسين. السيد السبزواري رحمة الله عليه، هذا المرجع الكبير، مشى من مشهد أو من أطراف مشهد أشهر، مشى على رجليه وهو شاب عمره حوالي 20 عام إلى النجف الأشرف، مشي يعني حب أمير المؤمنين جذبه من هناك إلى هنا، يمكن ما كان عنده فلوس، مشي إجا أشهر يمشي إلى أن وصل إلى حرم أمير المؤمنين وزار أمير المؤمنين، وبعدين مشي من النجف إلى كربلاء لزيارة السيد الشهداء. حقيقة هذا محبة لا تتصور. الآن الله وفر الوسائل مهيئة ميسرة، ليش واحد يتعاجز؟ ليش واحد لا ينال هذه التوفيقات؟ إلا إذا واحد عنده محظور، ما يقدر، عنده محظور ماكو شيء آخر، ولكن واحد يقدر، ليش ما يروح؟ ليش ما يوفق؟ هذا يسموه انعدام التوفيق. الله يجعل الإنسان خادم لهذه الدنيا يخدم دنيا دون 20 سنة 30 سنة ثم ينتهي كل شيء. وهاي الدنيا خب ما تجي ويانا بالقبر، واحد يخدم هذه الدنيا من الصبح بالليل، وحتى بالليل عندما ينام ايضا في فكر هذه الدنيا وهو محروم من هذه التوفيقات. رجل دا يجي مشي من مكان بعيد اشهر دا يمشي، سما كاتبين في هذا كم كان يمشي، لعله أشهر إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول ثم جلس ويا كيس فتح ذلك الكيس، أكو في ذلك الكيس خبز يابس، أكو شيء آخر. عندما كان يروحون خبز يابس كانوا يأخذون وياه ويأكلوا. الجد رحمة الله عليه والد السيد الوالد كان يروح مشي من سامراء إلى زيارة السيد محمد المدفون هناك، يمشي مشي بالطريق يحفظ القرآن ويأخذ زيابس، وعندما يريد أن يأكل غدا أو عشاء أو ريوق يبلل هذا الخبز بماء النهر ويأكله. هالشكل كان. هذه العلاقة بالإمام، المحبة للإمام. طلع الكيس، طلع خبز يابس، شوية أكل منه، حمد الله سبحانه وتعالى ثم نام، تمدد يعني نام هذا الرجال القروي البدوي، ولكن ما نام يعني متمدد ويباوعني ينظر إلي. شافني أنا دا أطالع كتاب وغارق في البحث وكأنه عندي مشكلة علمية أريد أحلها وما أقدر، غارق في التفكير. فسألني هذا الرجل القروي البدوي أنه شنو هذا الكتاب اللي تقرأ؟ قلت له هذا الكتاب فلان كتاب، إحدى الكتب العلمية المعقدة. قال لي شنو هذا المبحث اللي دا تقرأ والطالعة ودا تفكر فيه؟ عجبت، رجل بدوي شنو شغله ويا هذا البحث؟ قلت له أن هذا البحث فلان بحث. قال لي هذا البحث خذ موشي، وأخذ يحلل لي هذا البحث ويشرح لي هذا البحث بشكل أذهلني إني هذا الرجل العادي إني أعرف هذه الأسرار العلمية العميقة. يقول ذهلت، هو رجل فاضل من طلاب العلوم الدينية، أنا ما كنت أتمكن أحلل هاي المطالب، هذا شلون تمكن أن يحلل هذه المطالب؟ فيقول فذهلت وقلت له من أنت؟ أنت منو؟ وأصررت عليه، بعد الإصرار أخذ علي الكتمان أن لا أفشي ما دام هناك، وقال أنا الشيخ المرتضى الأنصاري المرجع الكبير، أنا نذرت أن أجي إلى زيارة الإمام الرضا مشيا على الأقدام بهيئة لا يعرفني أحد، ما أريد واحد يعرفني في الطريق حتى يصير شيء آخر، أريد هذا مشي يكون مشي العبد الذليل إلى مولاه. يقول بعد تلك الليلة ثم خرج ومعه كيس الخبز وراح مشي إلى مشهد. هذه مظاهر من مظاهر الرابطة. أنا ما أقول واحد يروح مشي إلى مشهد أو يروح مشي إلى المدينة، ولكن هذه العلاقة تحتاج إلى مظهر. المظهر قد يكون المجلس، قد يكون إقامة المجلس، قد يكون طبع الكتب المتعلقة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه كلها مظاهر من مظاهر الرابطة، وهذه الرابطة صنعتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.